محمد وآل محمد كان سلامنا في الإشكالات المورد على المقدمة الموصلة، وكان الإشكال الأول منها للشيخ النائم حفظه الله روحه الشريفة، وكان حاصله هجوم الدور وتقريب الدور، أقرب الدور من جديد حتى إحنا أذن بعض الردود الجديدة ذكرنا ردا واحدا. حقيلة الدور هكذا كانت، هو أنه بناء على وجوب الموصلة يكون رفوض المقيمات في الواجب في المقدم، يعني بناء لا الموصلة إلا إذا حفظ المقدم، فالوجوب منصدى مثل سوف ينصدى بالمقدم، فيكتب الجوب ومقدم جوبا مع أن وجوب قد مقوف على وجه المقدم في الدور. أجبنا عن ما سبقه الدور غير وإنما يلغي أجمع المقدم وإسمع المقدم لا، هذا أولا. ثاني نجريب ثانيا إنما ذكر ما ذكر ما ذكر إنما يكون تاما، ما ذكر إنما يكون تاما أو كان قيد الإيصال ما يد التحصيل التحرك نحوه قيد الوضوء في الصلاة، فإن وضوء الذي يقيد الصلاة تحصيله وتحل نحوه الوضوء هو الصلاة، فوضع المنصب على الصلاة يحرك نحو الوضوء كما يحرك نحو الصلاة يخف والقيد يجب الصلاة من هذا يحرك أعتقد التنظم الربع إذا أنه يمكن القول إن هذا القيد قيد الإيصال لا يجب التحرك نحوه بل هو ملحوظ بنحو المشيرية والمرآسية، فإن المقدم خارج على قسمين، تارة تكون موصلة إلى المقدم وأخرين مولاه تلك المقدم يقبل وجود على تلك المقدم لا يلم نحو ما جعل لصاب بوحح ليلى دخل متربع مقدما خلاص اكرر من الاول اشكال الدور انما يلزم لو فرض ايد الايصال يجب تحصيل، يعني وجود تحصيل معناه وجود تحصيل المقدم يلزم أن يكون وجوب المقدمة محركا نحو الإيصال وبالتالي نحو ذلما إجلسا أنه سوف يختصر ذو المقدمة الوجوب من المقدمة من وجوب المقدمة، مع أن وجوب المقدمة هو موقوف على وجوب ذلما، أما إذا جن المولى حينما يقول المقدمة الموصلة واجبة إذا جن هذا الإيصال ليس المقصود معناه حق بالإيصال وإنما المقصود هذه الحصة أمام أطب الوجوب عليها دون تلك الحصة هذا ثاني، وثالثا إرادة الثالث الأخير على الشيخ النائمي وأنه بناء على كم إمكان وجوب المقدمة الموصلة؟ إذا اختطاط الوجوب الغيري بالمقدمة غير الموصلة، وهذا مما لا يلتزمه أحد. أكرر، بناء على استحالة وجوب المقدمة الموصلة يلزم اختطاط الوجوب الغيري بالمقدمة غير الموصلة، وهذا مما لا يلتزمه أحد، إذ لا يوجد أصولي يقول سقط المقدمة الواجبة غير الموصلة. وإنما الوجيه هو القول بوجوب مطلق المقدمة سواء كانت موصلة أو غيرها. أما الدعوة اختطاط الوجوب بغير المطلق ما مختلف. أما كيف يلزم هذا المحلول، يعني من عدم وجوب المقدمة الموصلة يلزم هذا المحذور، محذور اختطاط الوجوب بغير الموصل، وأن يقال إذا كان وجب الوجوب الغير على المقدمة الموصلة موجبا بمحذور الدوري باعتبار أن حيثية الإيصال يصير باعتبار أن حيثية الإيصال تصير حيثية الإيصال قيدا في واجب فيلزم التحرك نحوها. إن تم هذا فيرد نفسه هذا المحذور فيما إذا طب المولى الوجوب على مطلق المقدمة، إن طبه على مطلق المقدمة وذات المقدمة لازمه سريان الوجوب لا تلتك تطبه، يعني الموصلة وغير الموصلة. إذا ترى الوجوب إلى الموصلة أيضا محذور الجواب، لجنة محذور، حيث يقال وجوب المقدمة الموصلة وجوب لقيدها، تحريف بحث لقيدها وهو الإيصال، والبحث نحو والتحريف نحو الإيصال تحريف نحو ذو المقدمة، فيلزم أن يكتسب ذو المقدمة الوجوب من المقدمة، مع أن المقدمة هي تكتسب الوجوب من المقدمة. أكرر من الأول، هذا محذور الدور لو تم ما يفرق فيه بين أن المولى يصب الوجوب على خصوص الموصلة أو يصب على طبيعة المقدمة ذات المقدمة، فإنه لو تم هذا المحذور يأتي لو المولى صب الوجوب على ذات المقدمة مطلق المقدمة طبيعي المقدمة، حيث أنه حينما يصب الوجوب على ذات المقدمة يلزم سريانه إلى تلك الصفة الموصلة وغير الموصلة، فإذا ترى إلى الموصلة جاء محذور الدم، حيث يقال صب الوجوب إلى الموصلة تحريف النحو الإيصال وبالتالي تحريف النحو بالمقدمة فيكتسب ذو المقدمة الوجوب من المقدمة، بينما وجوب المقدمة هو مكتسب من المقدمة. محذور الدور ما يختص بما إذا صب الوجوب على خصوص المقدمة الموصلة، فنحن نجيب المرضى قدس الله روح الشريف نقول لازم كلامك عن وجوب الغير فقط مختص بغير الموصلة، هذا مختص بالكتب لا يجب أن يجيب أحد، وهذا منبه وجداني لطيف جيد على وهم وضعت محذور الدور، بل ولعله منبه وجداني على ضعف جميع المحاذير التي فإن لم يكن كلها فجلها. هذا أحوط الطريق نحضر الصباح بعدين إن شاء الله. هذا منبه الزاني على أن بطلان ما يرد على النقد المسلم. كل من يريد يرد محظور على النقد المسلم يكون يمكن أن يقول أن الوجوب الغير يختص بغير المسلم. هذا ممكن أن تقول لعنه. هل وما هذا يسوى واحد يسوى؟ وهذا منهي كلام مثل الإشكال الأول للشيخ الناس. نأخذ الآن بعرض إشكاله الثاني. فقبل عرض الإشكال الثاني عنوان صغير بيان آخر للدور. إن محظور الدور كما يمكن بيانه بما سبق في الطرح المرجعية سابقا يمكن طرحه بشكل جديد بصيغة جديدة بأن يقال بناء على وجوب الموصل يلزم أن يكون حصول بالمقدمة مقدمة يلزم أن يكون حصول بالمقدمة مقدمة وجود المقدمة مقدمة موصلة ما تحصل إلا بأن يحصل بالمقدمة فحصول بالمقدمة يكون مقدمة لوجود المقدمة بينما وجود المقدمة هو موصوف على من وجود المقدمة موقوف على وجود المقدمة الحد موقوف على السفر فكر بيه سفر من ينطق سيلزم الجوز لا طبعا سفر الباب دائما موجود من باب انه وجود هكذا السفر يتفق على السفر قال من دون ان الشارع يوجد داعم يصير بالسفر لكن مو معنى انه بس فالمقصود انه يلزم الدور بهذا البيان ولو كان الواجب خصوص المقدم الموصل فلمولانا العزيز دليل وجود بالمقدمة يصير مقدمة علما لوجود المقدمة مع أن وجود المقدمة هو مقدمة علما للمقدمة فيصير وجود المقدمة مفروض على وجود المقدمة وهذا هو الدور الواضح. فرق هذا الدور هذه الصيغة عن الصيغة السابقة أن هذه الصيغة ناظر إلى الدور في لحاظ عالم الوجود بقطع النظر عنه ناظر إلى عالم الوجود يعني وجود المقدمة موقوف على وجود ذي المقدمة وجود ذي المقدمة موقوف على وجود المقدمة كل مسألة وجود نظر إلى عالم الوجود. أما الصياغة السابقة صياغة بلحاظ عالم الحكم بلحاظ عالم الوجود يعني يلزم أنه وجوب ذي المقدمة مقتبس مقتنع من وجوب المقدمة مع أن وجوب المقدمة هو موصوف على وجوب ذي المقدمة فيلزم الدور في عالم الوجود هنا في عالم الوجود طيب شنو هو الجواب حين إذا الحمد إذا أردنا نقيم الدور ماذا بهذه الصياغة فما هو الجواب جوابه المقال صحيح المقدمة الموصلة موقوفة على المقدمة الموصلة موقوفة على تحقق وجود المقدمة وضبطه وشده وإذا ما موجود المقدمة شلون تتحقق المقدمة صحيح وجود أكرر المقدمة الموصلة موقوف على وجود ذي المقدمة، لكن لا نسلم أن وجود ذي المقدمة موقوف على وجود المقدمة، وإنما موقوف على ذات المقدمة. الحج موقوف على ذات السفر لا على السفر الموصل. لا لا لا لا لا لا، الحج موقوف وجود علينا على ذات السفر لا على السفر بقيد أن يكون موصلا. المحضور الدور ماذا يحتفل؟ أن المقدمة الموصلة وإن كانت موقوفة على وجود للمقدم، يعني السفر الموصل وإن كان موقوفا على وجود الحج، إلا أن وجود الحج موقوف على ذات السفر على ذات المقدمة لا على المقدمة بقيد الإيقاظ حتى يتم المحضور. الواجب لا خلاف الوجود في عالم الوجود، في عالم الوجود من جواب الحج هذا مضافا الى ما ذكرنا في الايراد الثاني على الصياغه الثانيه. لا تنبه الوجود لا لا، هي المقدمة الموصلة لا تكون موصلة إلا علينا الموقوف وجود يعني السفر متى يقال موصل للحج؟ سفر موصل متى يقال؟ إذا حد وجود، لكن وجود الحج علينا الموقوف على ذات السفر مو على السفر بقيد أن يعني لأنه متى ما وجود الحج ذات المقدمة الموصلة. الدور الموصلة نقول وجود المقدمة موقوف على وجود الحج، يعني أما وجود الحج ما موقوف على أن يكون ماذا؟ على ذات على السفر. المقدمة لا تكون موصلة إلا إذا وجد الحج. لا مع وجود الحج يكون لا مولانا، إذا فرض على أنه الإنسان هكذا إنسان سافر إلى مكة وهذا السفر غير موصل، سافر إلى مكة وجلس فات المقدمة حصل مقدار ما يحتاجه الحج حصل، مقدمة الحج حصلت ولا كل حصل بعد ما لازم هكذا أن نقول على أنه الحج موقوف على أن الإنسان يسافر وبعدين ورا السفر عما تعدي في الحج، لا موقوف على أن يسافر السراد يجيب الحج بعدين وما راد يأتي بالحج بعدين على ذات المقدمة موقوف، لا على المقدمة بقيد أنه يحج بعد ذلك يسافر ويحج بعد ذلك. لا في حقيقة أنا إذا أقول وجود الحج علينا الموقوف وجود الحج على أن الإنسان ماذا يسافر، لا هذه مقدمات أخرى عبارة أخرى ماذا هكذا من مقدمات الحج أمور كثيرة، واحد من أجلها ماذا السفر، واحد منها إرادة يعني بعد أن يصل إلى مكة إرادته هي هم أيضا منين من جملة المقدمات. لا المقدمة أو كلما أصل لا أنا أسلم أن المقدمة لا تكون موصلة إلا إذا حصل ماذا الحج أسلم هذا، لكنه أنا نسأل هذا السؤال أن وجود الحج علينا الموصل هذا الحجين إحنا أنا أسافر إنسان بقى كأن كان في مكة مثلا يعني قبل أكثر استجارة وجاء وقل إذا قلنا أنه يصف المقدمة الموصلة علمية لا ياتي كلامكم، اذا قلنا لا كل ما افضل في حد مقدر كما وصل فعندنا تكون يكون ذلك السفر بالتجاره موصل التجاره، لكنه اذا فرض على انه ماذا لن ياتي بالحج بعد ذلك لا اذا اتى اتى كل الدين، بس احنا نريد نقول اذا واحد سالنا قال على انه وجود الحج علينا الموقوف شو جوابه في مقام الجواب شنو شو جوابه وجود الحج علينا الموقوف كل على السفر مو على ان السفر او فور السفر ترى يكون ما تتحج بعدين بدون يضحك هذا يعني شنو معنى ان وجود الحج موقوف على ان اسافر وعلى ان احج بعدين يعني هذا راح يصير لك معنى على ان بلا اشكال هذا باطل، فان وجود الحج موقوف على ان اسافر اما اسافر واجي لنا السفر بعدين هذا مضافا الى المنبه الوجداني الذي ذكرته قبل قليل في الإرادة الثالث على السياق الثالث، حيث يقال بناء على تمامية محذور الدور يلزم اختصاص الوجوب الغير بالمقدمة غير الموصلة، هذا لا يلتزمه اصولي وفقي. بيان الثالث ليس تتبع له، هذا كله في اشكال الدور الذي هو الاشكال الاول. الاشكال الثاني من الاشكالات على المقدمة الموصلة الشيخ الناعيمي ايضا قدس الله روحه الشيخ، وحاصله لزوم محذور التسلسل لا بدور ثم، لان يقال هكذا: وكان الوجوب الغيري منصبا على المقدمه الموصله، حيث ان مقدمه الموصله تترتب من تترتب من تترتب من جزئين، الاول ياهو ذات المقدمه ذات الصفه، والثاني ياهو حيثيه الايقاع. فيلزم انصباع توجه الوجوب الى كلا هذين، توجه الوجوب الغير الى كلا هذين جزئين، لان كل واحد منهما مقدمه للمقدمه. الملتزم بوجوب المقدمه لابد ان يلتزم بوجوب هذين الجزئين، لأن كل واحد منهما مقدمة لحصول المقدمة الواجبة أي المقدمة الموصلة. فإذا صارا واجبين بالوجوب الغير أخذ حينئذ الوجوب الأول الغير الذي منصب عليه من؟ الذي منصب عليه من؟ على ذات ونسأل عن حاله ومزاجه، نسأل عنه، نقول هل هو منصب على ذات السفر او هو منصب على سفر الموصل لذي المقدم؟ طبيعي بين شريطين في المقدمة هنا ما هو هنا هو المقدمة الموصلة، هو هذا شغيل سرع للدور هنا. المقدمة ليس الحال، هو المقدمة الموصلة، عرفنا بين الجزئين مقدمة للمقدمة الموصلة. أكرر من الأول، هذا الوجوب الأول غير منصب على الجزء الأول، هل هو منصب على ذات السفر أو على السفر الموصل؟ فإن كان منصبا على ذات السفر على ذات المقدمة ينبغي يقال في حق الوجوب الغير الأول ذلك، أيضا يقال وجوب الغير الأول أيضا منصب علينا ذات المقدمة الموصلة له. حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، بل الوجوب الغير الثاني منصب على ذات المقدمة، فينبغي أن تقبل ذلك في الوجوب الغير الأول، وكل وجوب غير يكون منصب على ذلك، إذ لا فرق بين وجوب غيري ووجوب غيري. وبذلك يكون مطلوب. وإن قلت هذا الشق الثاني هو منصب على المقدمة الموصلة إلى المقدمة، يعني إلى المقدمة الموصلة، هذا نقول هذا المقدمة الموصلة هنا، يعني المقدمة الموصلة إلى مقدمة المهم. هي تنحل إلى ذات المقدمة وإلى حيثية الإيصال. إيصال علما إلى المقدمة المهم. كلا الجزئين يصير واجبا في الوجود الغريب. ونأخذ نحن الوجوب الأول متعلق بذات المقدمة. فنقول هل هو منصب على ذات المقدمة أو على المقدمة الموصلة؟ إن كان منصبا على ذات المقدمة فينبغي تقديم ذلك في كل وجوه. وإذا كان على الموصلة نقول حيث أن الموصلة تنحل علما على ذات المقدمة وحيثية الإيصال فيلزم الحصول على وجوبين جديدين وهكذا وهكذا. فيلزم التسلسل. هذا ما أفاده قدس سره. ويرد عليه أولا الظاهر إذا تأملون بها ظل حله أحسن الكمسويون حتى لحله أحد يتوجه إلى في المجال التفسير في تنوفي الأجوبة إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.